سمعت صرخة هزت قلبي، زلزلتني وزلزلت الأرض من تحتي. وكأنها سهم اترمى من قوس مشدود، من قلب مليته الحسرة والحزن والظلم. من ايدين متأيدة متكبلة، وصوت خنقته الدموع والضعف وقلة الحيلة. بينادي على حد، اي حد، بيقول حد ينصفني، حد ينقذني، لكن محدش بيرد عليا. ويزيد الجبار في جبروته، بيزيد في ذله، وفي بير عميق بيرمي الضعيف. بيرميه ويسيبه يمشي، ويرجع التاني يطلعه علشان يزيد في ذله، ويبيعه الأول شخص معدي. لأول قافلة بتعبر، ما بيهموش دموع وصراخ المظلوم اللي بيتخنق. ويزيد الجبار في جبروته، والظالم في ظلمه. ليه الأشرار يا رب بينجحوا؟ ليه زي العشب بينمو ويعلو ويفرحوا، والمظلومين والمجروحين وأولادك المتضايقين مين بس بينقذهم؟ وهم متبعين زي العبيد، مربوطين، مطحونين، مظلومين. يا رب. انت بتحفظ حقي، انت بترفع راسي، انت في وسط ظلمي، في وسط سجني، تصنع لي طريق، تجعل مني سيد ومالك وآمر وناهي. ترفعني، ترد لي حقي، وادخل قدسك، واعرف قصدك من حياتي، اعرف ان خطتك ليا هي خير، وانك انت اللي بتسمع صرخة المظلوم، وبايدك تطلع حقه للنور.